أسره العدو وألحقوا يديه إلى عنقه فجعل يستدي منهم من ماله بقليل المال وركبه بقليل وكثير حتى خلص نفسه. هكذا الصدقة يحصل بها الخلاص، يحصل بها الخير من عذاب الله، يحصل بها اتقاء النار. الصدقة لها شأن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. نعم. والحديث الثالث: أي مسلم كان مسلما على عرين كساه الله من خضر الجنة، مثل بيع ثيابه الخضر. وأي مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأي مسلم سقى مسلم الظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا وإن كان من سنده لين، لكن شواهده كثيرة في الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على فضل إطعام المسكين وكسر العراة والصدقة على الفقراء والمساكين. هذا أحاديث لا تحصى وآيات لا تحصى في مثل هذا. فالإحسان إلى الناس والرأفة بهم والرحمة بهم عاقبتها حميدة. الرحيم يرحمه الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. سبق أن ذكرنا لكم حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إليها ومعها ابنتان تشحل، قالت عائشة: فلم أجد إلا تمر، ثلاث تمرات في البيت، فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة تمرة من بنتيها ورفعت الثالثة لفمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما للصيد ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي أخبرته، قال: إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، شقت التمرة بينهما. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. رواه مسلم الصحيح. نعم. صلى الله عليك. حديث اللي هو صدقة تقي مصارع السوء، حديث صحيح صلى الله عليك؟ ما تذكر أو ما تذكر هذا؟ يعني عمل به على كل فضلها عظيم مثل ما سمعت. نعم. قول الملك كان الله صدقة الواجبة تطوع. نعم. ظاهر ظاهر عام البخلاء، دعوة على البخلاء. على البخلاء. نعم. الواجب أم التطوع؟ لا، الواجب. الواجب. نعم. نعم. يكون خاليا. نعم. إذا كان عنده أحد نائم. ضبط عينه. خاليا. عليكم خلوة. الله أعلم أنه يدخل الخلوة. يعني النائم كالعدم أو النائم كالعدم. المقصود بظله. المقصود كل امرئ في ظل صدقته، كل امرئ في ظل صدقته. ظل الرب جل وعلا، وجاء في روايه ظل العرش، كل لا منافاة. صلى الله عليك الشيخ. بكل كبدة الرطبة أجر. يعني مثلا الإنسان مثلا أعطى شخص مثلا، هل يكون في أنه يكون نفس الحديث هذا في كل كبدة الرطبة أجر؟ يعني مثلا أعطى مثلا زميل له أو قريب له أو أي شيء، مثلا أكل أو يعني مثلا شراب أو أي شيء، يكون نفس الحديث؟ على كل صدقة طيبة، ولكن يتحرى بها الفقراء والمحاوج. الأفضل أن يتحرى بها، أما غيرهم يكون هدية. صحيح. الحارث الأشعري صحيح، رواه أحمد والترمذي وجماعة في سند صحيح. نعم. الله عليك. نعم. حديث أبو هريرة: السبعة الذين يظنهم الله، هل اجتمع في نبي من الأنبياء؟ نعم. السبعة الذين يظنهم الله، هل اجتمع في نبي من الأنبياء أو في أحد من الصحابة؟ مش معنى هكذا؟ هل يعم الأنبياء غير الأنبياء؟ يعم حتى الناس الآخرين. أو يعم الأنبياء غير الأنبياء، أو يعم الجميع، يعم من فعل هذه الأفعال سواء رجل ولا امرأة، نبي ولا مو بنبي، يعم الجميع. في حديث الوكيل هل يدعى من أحد من هذه الأبواب يا رسول الله؟ عام. نعم. قال: وإني لازم أن تكون منهم. صدق يا رسول الله. نعم. مثله. نعم. صلى إليك. إذا أعطى أحد شيء وقال هذه إنسانية، هل يكسب عليها أجر أو لا؟ إذا على نية، على نية. إن أراد بها وجه الله هي صدقة، وإن أراد بها الدنيا فهو على نية. الأعمال بالنيات.

كيف نجمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه استدام من يهودي هو صدقه استدام هذه يا ولدي بيع وشراء ما في باس ما هو ما في التعفف تعفف عن حاجه الناس وعلى الناس هذا التعفف ما الدين ما في منه احد يستدين ويستدين ويبيع ما في شيء ما في هل يقول عن التحريم إن أرسل وصلها بالسفلة؟ لا فيها تفصيل التحريم فيه تفصيل في حديث قبيصة بن مخارق يقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلته حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة سحى المالة فحلته حتى يصيب قوارا من عيش يعني سدها من عيش سد حالة ورجل أصابته فاقة إن يعني كان عنده مال وعنده سعة أصابته فاقة فشهد ثلاث من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته فاقة فحدثه مسألة أو ما سوى ذلك شحت يأكل صاحبه شحته نعم لأن آخر هي كنت كراحة كراحة السؤال إلا عند الحاجة والضرورة الله إليك شيخ كبار السن يدفعون الصدقة يقولون هذه دفعة بلا يعني ما هي بس هي من أسباب من أسباب دفع البلا نعم الله إذا كان الوالد فقير فالصدقة عليه وعلى أبنائه